في هذا الخير وتعاونا معهم على البر والتقوى كما أمر رب العزة والجلال. وما أعظم أن نجتمع لا لشيء إلا لذكر الله تبارك وتعالى، لا لشيء إلا لتعظيم شعائره جل وعلا. وما أعظم اجتماعكم هذا الذي موضوعه عن العلم وعن العلماء الذين هم أشرف هذه الأمة بعد نبيها وبعد صحابته الكرام، العلماء الذين هم ورثة الأنبياء والذين هم حماة هذه الشريعة وحملة هذا الدين والذين هم أولياء الله جل وعلا على الحقيقة. فإن لم يكن هؤلاء هم الأولياء فمن الأولياء إذن؟ وهم أهل خشية الله تبارك وتعالى، إنما يخشى الله من عباده العلماء، وكفى بخشية الله جل في علاه سمة وصفة طيبة ملازمة لأوليائه تبارك وتعالى الذين وصفهم رب العزة والجلال في كتابه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن الحديث عن العلماء، عن فضلهم أو عن حقوقهم، حديث عن هذه الصفوة من هذه الأمة المباركة، حديث عن رجال هم عيون هذه الأمة وقادتها، هم عيون هذه الأمة وقادتها. قال الله جل وعلا: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال أهل التفسير: هم الأمراء والعلماء، هم الأمراء الذين تجتمع عليهم كلمة المسلمين في شؤون حياتهم ودنياهم، وهم العلماء الذين تجتمع عليهم كلمة المسلمين في أعظم وأشرف ما عندهم، ألا وهو العلم. والمقصود بالعلم العلم بالله تبارك وتعالى، والعلم بهذه الشريعة الغراء، لأن العلم إذا أطلق إنما يراد به هذا العلم الشريف الذي به يميزنا، الذي به يتعرف الناس على ربهم تبارك وتعالى، على أسمائه وصفاته وأفعاله وآلائه، لأنه هو العلم الذي يميز لهم بين الحق والباطل، وبين الحلال والحرام، بين ما يجب عليهم وبين ما يحرم في حقهم. هذا علم الشريعة الذي أكرم الله جل وعلا به طائفة من الناس. هذه الطائفة هم الذين أراد الله جل وعلا بهم خيرا، مصداقا لقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال الشيخ ابن باز عليه رحمة الله: مفهوم الحديث أن من لم يرد الله جل وعلا به خير لم يوفقه لهذا العمل، لم يوفقه للفقه في دين الله تبارك وتعالى. إن علماء هذه الأمة هم الذين تحفظ الأمة بهم في وقت الفتن والأزمات والملمات التي قد تبتلى بها هذه الأمة في أحلك وأصعب أوقاتها. ولهذا كان من علماء السلف من كان يقول: إن الفتنة إذا جاءت عرفها العلماء، وإذا أدبرت عرفها الجهال. إذا جاءت الفتنة أول من يعرفها هم العلماء، فإذا عرفوها كان واجبا عليهم، كان واجبا عليهم، لأن هذا من حق الأمة عليهم. ومن أوجب الواجبات التي أناطها الله جل وعلا بهم أنهم يحذرون هذه الأمة من هذه الفتن. أيام الفتن العلماء لا يكثرون الكلام، أما الهمج الرعاع الذين تشبعوا بما لم يعطوا، ولعل في كلامي أو في محاضرة الشيخ قبل المغرب كان تنويه وتحذير من أمثال هؤلاء الذين هذه سمة من سماتهم، يخوضون في مثل هذه المسائل وفي مثل هذه الأوقات بلا حلم ولا روية وبلا علم ولا حجة ولا دليل ولا برهان، يخوضون في مثل هذه الأمور العظام فيكونون سببا في زيادة افتتان الأمة في زمن فتنتها. أما العلماء فإن الله جل وعلا يعصم هذه الأمة بهم، لأن الله جل وعلا أكرمهم بأشرف الأمور وأنبلها وأعظمها، ألا وهو العلم الذي هو ميراث هذه النبوة، ميراث أو تركة نبينا عليه الصلاة والسلام. لم تكن دنانير ولا دراهم، إنما كانت علما من أخذ به أخذ بحظ وافر كما قال عليه الصلاة والسلام. إن الحديث عن حقوق أو حق العلماء على الأمة هو حديث إخواني عن بقاء هذه الأمة، عن بقاء هذه الأمة ودوامها، لأن هؤلاء حملة العلم الصحيح، والعلم والحق مترادفان. العلم الصحيح هو الحق، لأنه هو الذي جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام، جاء بالهدى ودين الحق كما قال رب العزة والجلال، كما قال ربنا تبارك وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فهؤلاء هم أهل الحق، ولهذا إذا تكلموا لا يتكلمون إلا بحجة ودليل وسلطان، وإذا سكتوا لم يسكتوا إلا بحكمة أو لحكمة، لأن الله جل وعلا ميزهم بذلك، لأن الله تبارك وتعالى ميزهم بذلك. علموا عظم أمانة الكلمة، علموا عظم أمانة الكلمة من جهة، وكانوا أخشى الناس لله تبارك وتعالى. فلما جمعوا بين الأمرين كان كلامهم له وزن وله قدر وله خيمة. يتكلم الناس جميعا، الأمة لا تلتفت لكلامهم، ولكن إذا تكلم إمام من أئمة المسلمين، إذا تكلم إمام من أئمة المسلمين اشرأبت الأعناق وفتحت قلوب العباد قلوبها لهذا الكلام، لأن الله جل وعلا أمرهم بذلك. ولو ردوه إلى الرسول وإلى الذين يستنبطونه منهم، من هؤلاء؟ وإلى أولي الأمر منهم، لعلمه الذين يستنبطونه منهم، من هؤلاء؟ قال أهل التفسير: هم علماء هذه الأمة. أمر عظيم أن يكون في الأمة مرجعية، أن يكون للناس من يرجع إليهم أو من يرجع إليه في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه صورة لتقريب الأفهام. الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم الذين أكرمهم الله جل وعلا، الذين أكرمهم الله تبارك وتعالى بفضل الصحبة، كان من بركات هذه الصحبة أنهم إذا ألم بهم أمر رجعوا إلى من؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بعد النبي صلى الله عليه وسلم كان علماء الصحابة: عليكم بالذين من بعد أبي بكر وعمر. قالت المرأة: فإن لم أجدك يا رسول الله. قال: عليك بأبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هؤلاء المرجعية رجعت إليهم بعد وفاة نبينا عليه الصلاة والسلام، لأن أمر هذه الأمة لا ينقطع أبدا بموت إنسان، حتى وإن كان سيد الناس صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من كان يعبد الله فإن الله، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. هذه الكلمة العظيمة التي خطب بها صديق هذه الأمة الأكبر يوم فزع الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ويوم حزنهم بمفارقة نبيهم عليه الصلاة والسلام، جاء هذا الشيخ المبارك رضي الله تعالى عنه وأرضاه ودخل على حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، على حجرة ابنته رضي الله تعالى عنها، فكشف عن وجه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم قبله، ثم خرج إلى المسلمين وهم في خوض عظيم. أحدهم أقعد لم يقدر على القيام من شدة أو من عظمة وقع هذه الواقعة على قلبه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو عثمان. ومنهم من قام في الناس يهدد ويتوعد: من قال إن محمدا قد مات ضربت عنقه، وهو أبو بكر رضي الله تعالى عنه وهو عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وغير ذلك من هذه المواقف لهؤلاء الرجال الذين أحبوا هذا النبي الكريم الحب الذي لم تعرف البشرية نظيرا له. حتى قام هذا الرجل الذي حفظ الله جل وعلا به هذه الأمة حين وفاة نبيها عليه الصلاة والسلام، وعصم الله جل وعلا به هذه الأمة حين وقعت الردة فيها، قام خطيبا على المنبر وأسمع الناس هذه الكلمات العظيمة، إن هذا الدين، إن هذه الأمة باقية ببقاء هذا الدين، والدين هو دين الله تبارك وتعالى، وبقاء هذا الدين ببقاء حملته وهم العلماء، وهم العلماء ما بقوا في هذه الأمة يبينون ويعلمون وينشرون هذا العلم بين الناس، وقد يؤذون الإيذاء الشديد، وقد يمتحنون ويفتنون الفتنة العظيمة، قد يتكلم فيهم الناس، وقد يطعنون في أعراضهم، وقد يلمزونهم ويتهمونهم بشتى أنواع التهم، لكنهم ثابتون صابرون، لا يغرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة بشهادة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهم. إن البداية في الحديث عن حق العلماء على الأمة، وخاصة في هذا الزمان، وخاصة في هذا الزمان، يدعونا إلى أن نبدأ بحق المسلم على أخيه المسلم، لأنه تطاول على هؤلاء من تطاول من الصغار، صغار السن وصغار العقل وصغار العلم، تطاولوا على العلماء بالطعن فيهم، بالطعن فيهم والقدح في دينهم ووصفهم بشتى قبائح التهم. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية، والله تبارك وتعالى جعل أمر المؤمن أو المسلم كله حرام، دمه وماله وعرضه، حرام على المسلم أن ينتهك عرض أخيه المسلم، فإذا كان هذا العرض متعلق بخيرة المسلمين، متعلق بكبرائهم، متعلق بعلمائهم، لا شك ولا ريب أن الجرم عند الله جل وعلا أعظم، وأن الجناية في هذا الأمر أخطر وأشد، وعواقبها على الأمة ستكون الفساد العظيم العريض، ونحن نجني من ويلات هذا الفساد الشيء الكثير. نطق في الأمة الرويبضة، الرجل التافه الذي يتكلم في أمر العام، ظهر فينا وتفشى داء التعالم الذي خطره كما بين الشيخ عظيم، والذي أثره في الأمة وخيم، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. وهذا مصداق قول نبينا عليه الصلاة والسلام، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، بقبض العلماء، فإذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهال فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذه الأمة في فترتها هذه الأخيرة ابتليت بفقد طائفة طيبة من كبار علمائها، ومما زاد فتنة هذه الأمة ووطأة الابتلاء عليها أن زاد الشر بظهور أولئك الرؤوس الجهال الذين ضلوا وأضلوا أناسا من بعدهم، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. ولهذا وجب على كل مسلم أن يعلم علم اليقين أنه إذا ابتلي بمثل هذا فقد ابتلي بالشر العظيم. قال ابن عساكر عليه رحمة الله: وكلكم يحفظ هذا الأثر الذي كثر انتشاره وتردده على ألسنة الناس، ولكن قل في الناس من يتقي الله جل وعلا في مضمون هذا الكلام ويخشاه تبارك وتعالى، ولا يتعرض لمثل هذا الأمر الوخيم، لا يتعرض بالطعن أو التنقيص لأي عالم من علماء هذه الأمة، من العلماء الربانيين، علماء أهل السنة والجماعة. إن لحوم العلماء مسمومة، إن لحوم العلماء مسمومة، يقول عليه رحمة الله. وعادة الله في منتقصيهم معلومة، الذي ينتقصهم حاله ومآله معلوم. الله جل وعلا يبتليه بموت القلب، يبتليه قبل موته بموت القلب، قبل أن يموت بدنه يموت قلبه. وكم من هؤلاء الذين آل مآلهم إلى الزندقة لما تعرضوا لعلماء أهل السنة. الله جل وعلا يغار، وأشد ما يغار على أوليائه وأولياء الله جل وعلا هم هؤلاء الذين هم أهل خشيته، علماء أهل السنة والجماعة. من حقوق هؤلاء العلماء علينا، والذي أمرنا ربنا جل وعلا به في حقهم، أن نرد إليهم الأمر، فيما نتنازع فيه، بل فيما نبدأ فيه ابتداء. قال الله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ابتداء العلاقة بين الأمة والعالم أنك ترجع إليه في أمر دينك، في أعظم شأنك. أعظم شأن من شؤوننا هو أمور ديننا، رأس مالنا هو هذا الدين. لو ضاع لنا كل شيء لكان هذا هين أمام ضياع الدين. ألم تسمعوا قول النبي عليه الصلاة والسلام في حق من فاته أمر من أمور دينه؟ من فاتته صلاة ماذا؟ صلاة العصر فكأنما وتر في أهله وماله. من فاتته هذه الصلاة العظيمة في قدرها عند الله جل وعلا، حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى، وقوموا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقوموا لله قانتين. الصحيح من أقوال أهل العلم أنها صلاة العصر، مصداقا لقول النبي عليه الصلاة والسلام. من فاتته هذه الصلاة ولم يصلها في وقتها فكأنما وتر، يعني في أهله وماله، يعني ذهب الأهل والمال وبقي بينهم وترا وحيدا. تصوروا عظم هذه المصيبة في من ابتلي بها، أن تضيع صلاة من صلاتك أعظم وأشد عند الله، تبارك وتعالى. فديننا هو أعظم ما عندنا، وهو رأس مالنا. هذا الدين الموجه لنا فيه هم هؤلاء، امتثالا لأمر الله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ليس هذا فحسب، بل إننا لو تنازعنا في أمر من أمورنا وشأن من شؤوننا في مسألة من المسائل الشرعية أو في أمر من الأمور العامة اختلفت الأمة فيما بينها وتفرقوا ووقع بينهم النزاع والاختلاف، لا بد أن نرفعه، لا بد أن نرفع هذا عنا، لأن هذا شر، لأن هذا شر، الخلاف شر كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. فإذا كان الأمر كذلك، إذا وجدت هذه الفرقة فهذا داء، هذا الداء لا بد لنا فيه من الدواء، لا بد أن يزال وأن يرفع. كيف يزال ويرفع؟ بأن نرجع أو بأن نرده إلى كبرائنا، هؤلاء هم العلماء. قال الله جل وعلا: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، كما قال الله جل وعلا: وهم العلماء الذين يستنبطون الأحكام، الذين يستنبطون الأحكام من نصوصها. لا أن نرجع إلى غيره، لا أن نرجع إلى غيره، بل إن حتى في العلماء دائما وأبدا الإنسان يختار الأعلم. إذا وفق لأكثر من عالم، إذا وفق لأكثر من عالم، فمن الحكمة في هذا الباب أن تقصد الأعلم. وكان من أدب السلف، وكان من أدب السلف أنه إذا وجد الأعلم غيره لا يتجرأ ولا يتصدق ولا يتقدم. لا يفتى ومالك في المدينة أمر حكومي من الحاكم لا يفتي أحد، حفاظا على صمام أمان هذه الأمة، لأن هذا الأمر إذا عبث فيه العابثون ولعب فيه اللاعبون لوقع في الأمة الشر العظيم. الناس الآن الفتوى تسمعها من الصحفي، وتسمعها من البقال، وتسمعها من الخضار، وتسمعها من اللاعب، وتسمعها من المهرج. كل الناس يفتي، تسمعها من الصغير وتسمعها من الكبير، حتى أنها أصبحت سمة من سماتنا نحن معاشر الجزائريين. يقول أحدهم: عندكم خصلتين. هذا واحد يكلمني قال لي: ما وجدتها في غيركم، كلكم مفتي وطبيب، كلكم أطباء ومفتون. ولاحظ هذا عند الجزائريين، تجلس مع أخوك والله غير عند الصداع يبدأ يوصف لك الوصفة، تروح ديت إزانة المريرة ولا المرة ولا ما أدري، وتشربها في الصباح وعرق، طبيب عجوزة شيخ أي واحد. مسألة المسائل كذلك يفتي، تقول هذه حرام، هذه حلال جائز عادي جدا، ما فيها ولا شيء. فالربا يبيحون ما حرم الله جل وعلا، يقولوا عادي ما دام متفقين انتم متراضين بيناتكم عادي ما فيش حرج. يكون الربا ظلم وحرام اذا كان من غير تراضي، اذا كان بمثابة الابتزاز، ابتزاز المسلم لمال اخيه المسلم، اما اذا كان عن تراضي فلا حرج. اسال الله جل وعلا العفو والعافيه. اجراؤكم على الفتوى كما جاء في الاثر وليس بحديث، اجراؤكم على النار، وهذا لخطورة هذا الأمر عند الله جل وعلا. الله جل وعلا جعل هذا الأمر لطائفة من هذه الأمة، هذه الأمة تعرف قدر هذا الأمر. تعلمون لماذا هذه الأمة تعرف قدر هذا الأمر؟ إذا تكلمت لا تتكلم إلا بحجة أو دليل أو برهان، ولذلك كانوا إذا تكلموا تكلموا بعلم، وإذا لم يكن عندهم في ذلك علم قالوا لا نعلم لا ندري، كانت سمة من سماته. أنا أسألكم سؤال وأتحدى أي واحد فيكم يحدثني عن هذه حصص الفتوى على القنوات كلها، أنت تسأل والشيخ يجيب، أو الفتوى، أو ما أدرينا الفتوى على الهوى، ولا هذه الحصص الكثيرة المنتشرة، إذا فيكم واحد سمع سؤال وقال المفتي أو المجيب لا أدري ولا علم لي بهذه المسألة، لكل سؤال جواب، لكل سؤال جواب. وأحيانا والله تسمع الفتاوى التي لو طرحت في زمن الخلافة الراشدة كما يقال في زمن عمر لجمع لها أهل بدر لعظمها عند الله جل وعلا ولخطرها، وأن مثل هذه المسائل ينبغي أن يجتمع لها هؤلاء الأكابر من خيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى يصلوا إلى بيان حكمها. أما الآن جاء يجي واحد يقول والله هذه المسألة فيها خلاف، قال بعض الناس أنها حرام، وقال البعض الآخر أنها لا حرج جائز حلال، وانتهى الأمر، وهو يفتي الأمة ويخلي الأمة هكذا مبهوتة. قال بعض الناس أنها حرام، وقال بعض الناس أنها لا حرج في ذلك. وش يعمل هذا الإنسان؟ وش يعمل؟ لابد يكون هو إمام مجتهد حتى يرجح بعد ذلك، لأنه فاقد للشيء، وفاقد الشيء لا يعطيه. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. من حقوق أهل العلم كذلك التي ينبغي وخاصة في هذا الزمان أن نحافظ عليها وأن نجتهد لأجل تحقيقها، وقد سبق الإشارة إلى ذلك، ولكن أردت أن يكون حقا من الحقوق البارزة حتى ننتبه لها ونعتني بها، وحتى نقف على حقيقة من خالف هذا الحق وأعرض عنه أو وقع في نقيضه، ألا وهو من حقهم علينا حماية أعراضهم، حماية أعراضهم، حماية أعراضهم، كما سبق أن ذكرنا بعدم الطعن فيهم بأي نوع من أنواع الطعون، حماية أعراضهم بالذب عنهم والرد على الطاعنين فيه. ومن وفقه الله جل وعلا لمثل هذا الأمر فقد وفقه الله جل وعلا لخير عظيم، وهذا لا يكون إلا بالعلم، ولا يكون إلا بالحجة والدليل والبرهان، ما هوش بمجرد التخمين أو الرد لأجل الرد أبدا. أهل السنة والجماعة الله جل وعلا ميزهم بخصائص، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، هم أعرف الخلق بالحق، هم أعرف الناس بالحق وأرحم الناس على الخلق، أعرف الناس بالحق لأن جهدهم واجتهادهم دائما وأبدا في العلم النافع، جعلوا هذا العلم من أول وأولى شغلهم وانشغالهم، جعلوه هما من همومهم، هو الأمر الذي دائما وأبدا يدندنون حوله، ولا ينبغي أن يكون هذا الأمر متوقف عند مجرد العلم في تحصيله فحسب، بل كما قال المشايخ فيما سبق ينبغي أن يثمن هذا بالعمل الصالح. هتف العلم بالعمل، إلا استجاب له وإلا رحل. الله جل وعلا يرفع بركته من صدور الناس. ولهذا العلماء يذكرون من أعظم أسباب تحصيل بركة العلم وحفظه أن يجتهد الناس بالعمل به بعد ذلك. قال الله تبارك وتعالى يذكر أهل العلم هذه الآية أنها في حق العلماء: أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. قالوا بذهاب علماء هذه الأمة، كما أن الأرض تتناقص فكذلك هذه الأمة تتناقص ويتناقص أمرها وشأنها. وكان الأئمة يقولون: موت العالم ثلمة في الإسلام، ثلمة في الإسلام لا تسد أبدا. من الحقوق التي ينبغي كذلك أن يراعيها المسلم، وهي حق من حقوق هذه حق من حقوق العلماء على هذه الأمة، أن نربط شباب هذه الأمة بعلمائها، أن نربط شباب هذه الأمة بعلمائها، بمعنى أن نحافظ على هذه المرجعية التي جعلها الله تبارك وتعالى في هؤلاء وأن لا نكون سببا في إفساح المجال للعابثين في أمر هذه الأمة في هذا الباب. وأنتم تعلمون أن أعداء هذه الأمة وأعداء هذه الملة يجتهدون بالليل والنهار لضرب هذه الأمة بصرف شبابها عن علمائها، حتى يقطعوا هذا الحبل بين الشباب وخاصة الشباب. ولو وجدوا المجال لأن يضربوا الأمة بأسرها لفعل، ولكن لما علموا أهمية قطع هذه الصلة بين شباب هذه الأمة وعلمائها حتى يخلو لهم المجال بعد ذلك وتقع هذه الفتن العظيمة العريضة. تجد الآن، انظر مثلا لهذه الثورات التي قامت وتقوم هنا وهناك، نسأل الله جل وعلا أن يعصم بلاد المسلمين من شرها وشرره، وأن يعصم بلدنا هذا خاصة ودوائر الشر وقنوات الفتنة يجتهدون بالليل والنهار. يعني ما سكن لهم بال وهم يرون أن الجزائر هذا البلد الذي يعرف بثورة دم أهله ما خاض مع الخائضين فيما يسميه الآن أو يسمونه الآن بالثورات العربية. الله جل وعلا عصم هذا البلد، ونسأل الله جل وعلا أن يعصمه بفضل مشايخكم وبفضل العلماء الذين ارتبط مشايخنا هنا بهم أينما وجدوا وحيثما كانوا، لأن المرجعية ليست بالنظر إلى إقليم من أقاليم المسلمين كما يريد بعض أعدائنا أن يجعلها سمة فينا. المرجعية، وقد سئل مرة أحد المشايخ الأجلاء الكبار الشيخ الفوزان عليه رحمة الله، قال السائل: شيخ، هل ترون أن المرجعية العلمية في هذا الزمان تعود إلى هيئة كبار العلماء؟ فقال حفظه الله جل وعلا ووفقه لكل خير: قال بل مرجعية المرجعية العلمية لهذه الأمة ترجع إلى كل عالم من علمائها حيثما كان وأينما وجد. ما عندنا هذه العصبية القبلية أو الإقليمية أبدا، المرجعية متعلقة بهذا الأمر، أينما وجد عالم من علماء هذه الأمة سواء كان في بلاد شنقيط أو كان في بلاد الهند أو كان في الموزمبيق أو كان في بلاد الشام أو في مصر أو في نجد أو في الحجاز أو في اليمن أو في الجزائر، حيثما كان حيثما كان، لأننا طلاب حق، لأننا طلاب حق، والحق بدليله. وما عندنا عصبية لا لزيد ولا لعمر يعني من الأشخاص ولا لجهة من الجهات ولا لهيئة من الهيئات، لأننا لا نؤمن بهذه الحزبية المنتنة التي فرقت هذه الأمة، ولا نؤمن بهذه التكتلات الحزبية. فأي تكتل حزبي فنحن أول من نعاديه وأول من يبين للأمة بطلانه وأول من يحذر الأمة منه. بعض الناس أصحاب دسيسة شر يريدون أن يجعلوا من اجتماع إخوانهم على مثل هذا الخير، على العلم النافع، التعاون على البر والتقوى، أنه من التكتل الحزبي. معليش، إذا كان هذا من التكتل الحزبي اذكر لنا اسم هذا الحزب، ولا أخرج لنا بطاقة من بطاقات المنخرطين فيه. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. هذا من الشر العظيم الذي تبتلى به هذه الأمة، كيف لا وقد يطعن في أكابر هذه الأمة وعلمائها وأئمتها ويوصفون بأقبح الأوصاف. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. الإنسان لا يستعظم هذا الأمر إذا صدر في حق من دونه، في حق من دونه. من حقوق هذه الأمة، من حقوق هؤلاء العلماء على هذه الأمة، أننا نعذرهم في اجتهادهم، أننا نعذرهم في اجتهادهم وفي أخطائهم إذا صدرت منهم، لأننا في هذا الأمر نعتقد الاعتقاد الجازم. نختم بهذا الحق، نختم بهذا الحق والذي ذكرناه هو غيظ من فيض، يعني هذه إشارات وتنبيهات، ولا ندعي أننا أتينا على مثل هذا الموضوع من كل جوانب، وإلا فإن هذا الموضوع قد صنفت فيه التصانيف والمؤلفات لأئمتنا وعلمائنا، وهذا بعض ما اقتطفناه من مثل هذه المصنفة. آخر هذا الحق أننا نعذرهم، أننا نعذرهم في اجتهاداتهم وفي أخطائهم إن صدرت منهم، لأننا نعتقد الاعتقاد الجازم أن العصمة ليست لأحد فيهم أبدا أو منهم. العلماء ليسوا بمعصومين، وحسبهم أجرا وفضلا عند الله جل وعلا أنهم إذا اجتهدوا أنهم في على خير. إذا اجتهد كما قال صلى الله عليه وسلم، إذا اجتهد الحاكم أو المجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، يعني على اجتهاده، والله جل وعلا يغفر له ويتجاوز عن خطأه. ولا يجوز لمسلم تبين له خطأ إمام من الأئمة أو عالم من العلماء أن يتبعه على خطئه أو أن يتبعه فيه، لأنه مطالب أو مطلوب منه أن يكون متبعا للحق والدليل لا لقول زيد أو عمر من الناس. وقد قال الإمام مالك في هذا الباب أمرا عظيما، قاعدة وأصل من الأصول، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، يشير إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدرس في مسجده. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يبارك لنا في ملتقانا هذا وفي دورتنا هذه، وأن يجعلها فاتحة خير على هذه الوجوه الطيبة، وأن تتبع بدورات. ولكن ليس في مثل هذه الأيام رحمة بإخوانكم، الخريف انتم الخريف يعني ما شاء الله، كأن هي غنيمة باردة من نواحي عدة، فكرمونا بالخريف أحسن لنا ولكم. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وأن يوفقكم لما يحبه ويرضى. في ختام هذه في ختام هذا اللقاء وهذا الملتقى نوصي إخواني جميعا بتقوى الله جل وعلا وبمعرفة القدر لهؤلاء الذين جعلهم الله تبارك وتعالى أئمة هدى في هذه الأمة. هذه الدورة أو هذا الملتقى كان باسم عالم من علماء هذه المنطقة، وموضوعها متعلق بالعلم وحق العلماء وآداب الطلبة فيه. أول توصية من هذه التوصيات أن تسيروا على النصائح التي سمعتموها من مشايخنا، من إخوانكم ومشايخكم في هذا الباب أو في هذا الأمر، وهي والله نافعة، بل هي من أنفع ما يحتاجه المرء أو الشاب في مثل هذه الأيام. ونسأله تبارك وتعالى أن يعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وأحيل إلى الأخ، جزا الله خير، يختم. بارك الله في شيخنا ونفعنا بعلمه، وها نحن أيها الحضور الكريم نأتي وإياكم إلى ختام جولتنا المباركة بين أفياء حديقتنا وزهرات بساتيننا وشذا زهراتنا الفواحة، بعد أن طفنا فيها سويا فرأينا ما يعجب العين وسمعنا ما يطرب الآذان ويريح الفؤاد، وإنه لا يعز علينا الفراق بعد اجتماع والبعد بعد لقاء. ولا يسعني أحبتنا الكرام في هذا الختام إلا أن أتقدم نيابة عن رئيس جمعية ينابيع المعرفة الثقافية، وباسم الخاص ككاتب عام لها، وباسم كل سكان المنطقة بالشكر أولا وآخرا إلى ذي المن والفضل والكرم، إلى المولى عز وجل القائل في كتابه الكريم ولئن شكرتم لأزيدنكم، وعلى ضوء حديث لا يشكر الله من لا يشكر الناس، نتقدم بالشكر للأساتذة المحاضرين الذين لبوا الدعوة وتحملوا عناء السفر وأبلوا بلاء حسنا فجزاهم الله خيرا وسدد خطاهم ونفع بهم. ونتقدم بالشكر أيضا إلى كل السلطات المحلية والولائية، وإلى السلطات الأمنية، وإلى مدير المركب الرياضي الذين ساهموا في إنجاح هذا الملتقى بكل الوسائل، فجزاهم الله خيرا ووفقهم إلى ما فيه خيري البلاد والعباد. ولا يفوتنا أيضا أن نتقدم بالشكر إلى الحضور الكرام الذين تحملوا معنا وصبروا رغم الارتفاع في درجة الحرارة، فنسأل الله العلي القدير أن يوفق الجميع وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إن أصبنا فمن الله، وإن أخطأنا فمن أنفسنا والشيطان. وها هو وقت الوداع حان، وزمان البين آن، وإلى لقاء قريب وعلى الأفراح نجتمع، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.